وخروج دجال وخروج يأجوج ومأجوج مع كل سقع شاسع ومكاني ونزول وعيسى. وخروج يأجوج ويأجوج معا من كل صقع شاسع ومكان يأجوج ومأجوج قوم سيظهرون آخر الزمان. يأتون من كل مكان، وإن كانت بعض القرائن تشير أنهم يأتون من المشرق، ولكن الله عز وجل يقول إنهم من كل حدب ينسلون. ويقول تبارك وتعالى: في قصة ذي القرنين: إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. قال: آتوني زبر الحديد. قال: أعينوني بقوة حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفقوا، حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرق عليه قطرا. المهم أقيم ذلك السور العظيم. الله أعلم هل هو سور الصين المعروف كما تقوله بعض الروايات أم هو غير ذلك، لكن المعروف أن عليهم سورا، وأنهم سيخرجون يوما من الأيام، وأنه يدخل النار من كل، يعني إذا قورنوا بسائر البشر يدخل النار 999 من كل إيش؟ ها؟ من كل 1000 من يأجوج ومأجوج. ثم إنهم ينتشرون ويفسدون في الأرض ويبتلعون مياه بحيرة طبرية، ويأتي بعدهم من يأتي يقول: كان يوجد هنا بالأمس ماء، ويأكلون الأخضر واليابس، حتى إذا كثر الفساد وآذوا الناس هرع الناس إلى عيسى عليه السلام فيدعو الله فيسلط عليهم النغف، وهو نوع من الديدان، فيأكلهم، حتى إذا ما أصبحوا نتنا وآذى الناس نتنهم وريحهم أرسل الله عليهم طيرا يحمل كل جثة إلى حيث أراد الله بعيدا عن الناس الذين تأذوا بهم. وهؤلاء أعني يأجوج ومأجوج يأتون في آخر الزمان، وهم من علامات الساعة الكبرى كما دل على ذلك حديث أسيد بن حذيفة الغفاري رضي الله عنه، وقد تقدم لنا ذكره بالأمس. وهو أنه قال إن الساعة لا تقوم حتى ترى كم آية؟ 10 آيات. هي ماذا؟ طلوع الشمس من مغربها، ونزول عيسى عليه السلام، والدخان، والدجال، وظهور يأجوج ومأجوج، وثلاث خسوف: خسف في المشرق، وخسف في المغرب، وخسف في جزيرة العرب، وآخر ذلك ماذا؟ نار تخرج من عدن أبين تسوق الناس إلى المحشر. لا ينبغي، بل لا يجوز، بل يحرم إنكار ذلك الأمر الذي دلت عليه النصوص الشرعية من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن حمل ذلك على الجراثيم أو على معاني أخرى فقد أبعد النجعة، وبعد عن صراط الله المستقيم. هؤلاء هم يأجوج ومأجوج، وأنهم من كل حدب ينسلون ويأتون من كل مكان ومن جميع الأصقاع، فيعيثون في الأرض فسادا حتى يقضي الله بهلاكهم. نعم، من بني آدم. نعم، هم من بني آدم، وليس بصحيح أنهم عالم آخر أو أنهم يأجوج أو أنهم جراثيم أو ميكروبات أو ذلك. نعم، فضل. ونزول عيسى قاتلا دجالهم يقضي بحكم العدل والإحسان، هذا تكلمنا عنه قبل قليل، أن عيسى عليه السلام ينزل على المنارة البيضاء فيقتل الدجال ويكسر الصليب ويحكم بالعدل. ويحكم بشريعة نبينا صلى الله عليه وسلم. وكما قلت يمكث 7 سنين يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملأ جورا أو جورا وظلما. وهذه الآيات تتتابع، بعضها إثر بعض، لأنه ما بعدها إلا قيام الساعة، والساعة لا تقوم حتى لا يبقى في الأرض من يقول الله، كما ثبت ذلك الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فنزول عيسى عليه السلام أمر ثابت، وهو قاتل الدجال يقتله بالتعاون مع ماذا؟ نعم، المهدي، كما قلت مهدي المعروف عند أهل السنة، وردت فيه أحاديث صحيحة كثيرة، وهو من بني من يعني آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، واسمه محمد بن عبد الله، ويأتي متزامنا أو متضامنا مع نزول عيسى عليه السلام. هنا ثم إن المسيح عيسى عليه السلام يموت بعد ذلك كما يموت سائر البشر، وهو لم يموت بعد الآن، نعم فضل. واذكر خروج فصيل ناقة صالح يسم الورى بالكفر والإيمان. فسيل ناقة صالح يقصد بذلك الدابة التي تخرج آخر الزمان وتسم كل إنسان بما فيه. أقول إن يعني مجيء الدابة وظهور الدابة ثابت أيضا بالقرآن والسنة، في القرآن قول الله تبارك وتعالى وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة تكلمهم من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يؤمنون، تسيمهم على وجوههم كما ثبت في الحديث، تكتب على الكافر كافر وعلى المؤمن مؤمن. فاتني أن ننبه لأن المسيح الدجال مكتوب على جبينه ماذا؟ كافر، يقرأه كل من يراه. وأما هذه الدابة فهي تسم الناس وتكتب على جبين على الجبين كل ما يستحقه من لقب من كافر أو مسلم. و المقصود أن هذه كلها ستقع ولا نخضعها لعقولنا، بل نخضعها للنص، لأن عقولنا قد لا تستوعب بعض المسائل، وليس مكان الدابة ليس لها مكان معين، فمن قول أنها تخرج من الصفا أو كذا، كذلك يعني مسألة أنها يعني أنها فسيل ناقة صالح حيث انطبق عليه الجبل ويخرج آخر الزمان، هذا يحتاج إلى دليل صحيح، وليس هناك دليل صحيح واضح، بل الآثار الواردة في هذا كلها لا تصح من حيث السند. المهم أن نؤمن بأن الدابة ستخرج، وأنها تكلم الناس، وأنها تسمهم على وجوههم، وأكثر من هذا لا يمكن أن يقال فيه ويخاض فيه بغير علم وبغير حق. نعم، صورتها ما ثبت فيها شيء، حتى صورتها ما ثبت فيها شيء، صورتها وصورة البراق الذي يصوره بعض الناس، يعني البراق صحيح لكن صورته التي يصورونها الآن غير صحيح، هذه أخذت من النصارى مثل تصوير للعذراء عليه السلام مريم وغير، هذه تصاوير كلها باطلة ولا يصح منها شيء. فإذن هذه الدابة حقيقية وتخرج وتسم الناس وتكتب عليهم بإذن الله، أما مكانها وكونها فسيلة ناقة صالح هذا يحتاج إلى دليل صحيح ولا دليل يعتمد عليه، وهي من علامات الكبرى أيضا. نعم. والوحي يرفع والصلاة من الوراء، وهما لأهل الدين واسطتان. والوحي يرفع والصلاة من الوراء، والصلاة من الوراء، من أول ما يفقد الناس. انتهى الشيخ من العلامات الكبرى، وقد بقي منها عدة أمور، منها الدخان، وقد ثبت في حديث حذيفة وسيد بن حذيفة المتقدم. نعم. أما القرآن فهل ما جاء في سورة الدخان هو ذلكم الدخان المقصود؟ للعلماء قولان، قول بأنه هو الذي أخبر به أنه سيكون يوم القيامة، وآخرون قالوا إنه ما يظهر من غبار أو من دخان عند إمحال الأرض، ولعل الأول أقرب، وأن المقصود الدخان المنصوص عليه في حديث حذيفة أسيد بن حذيفة رضي الله عنه، وأن هذا الدخان سيكون من علامات الساعة الكبرى يوم القيامة، فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، أنى لهم ذكرى وقد جاءهم رسول كريم، أن أدوا إلي عباد الله، إلى آخر الآية. فالمقصود الدخان هو الدخان الذي يخرج آخر الزمان، وليس المراد من ذلك إما ما يحصل من غبار أو نحو ذلك، هذا محل نظر. فالدخان حقيقي يظهر من السماء، ومن العلامات الكبرى التي يجب الإيمان بها. أما الخسوف فهي خسوف ثلاثة، ولعلها الزلازل، خسف قوي في المشرق وآخر في المغرب وآخر في جزيرة العرب، والله أعلم أن هذه قد وقع منها شيء، اللهم إلا إن كان هناك خسف آخر أو أعظم فالله أعلم به. وكذلك مما أغفله المصنف من العلامات النار التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها تخرج من عدن أبينا، والمقصود أن يعني هذه النار تسوق الناس إلى محشرهم، تقيل حيث قالوا وتبيت حيث باتوا، تنتقل معهم حيث ينتقلون مرحلة مرحلة، كلما لحقت بهم انتقلوا وهي تمضي وراءهم. لا نخوض في هذه الأشياء من باب الكيفيات، وإنما نؤمن بها ونعتقد أنها حق. وأما العلم بكيفياتها التفصيلية فهذا إلى الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر من علامات ومن علامات الصغرى رفع الصلاة، وكذلك رفع ماذا؟ القرآن من المصاحف، وفقد العلماء. فيعني كما ينتشر ذكرنا بالأمس الجهل ويقل العلم ويكثر النساء ويقل الرجال وتزخرف المساجد، وكل هذه لها أدلة مستقلة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، وبهذا نختم أشراط الساعة على أن نبدأ غدا في أي درس؟ صلى الصلاة الخمس أول وقت، يعني سيعود إلى الكلام على الصلوات الخمس ونواصل فيها غدا إن شاء الله تبارك وتعالى. أنت الذي نامت وربتها من أشراط الساعة. نعم، هو هذا لا هذه من الصغرى، يعني تلد ولدا وهي أمة، فيكون المولود هذا سيدا ويكون